سائلا رب العباد أن يحقق لهذا البلد ما نتمناه له من ترسيخ لمسيرة الاعتدال والتوسط وتمسك بالأخلاق الرفيعة وازدهار وتقدم في المؤسسات. كما أسأل الله العلي القدير أن تقوى جبهتنا الداخلية وأن تتشابك سواعد البناء لرفع صروح الثقافة المعتدلة النقية ومؤسسات العطاء والإنقاذ والرجاء، وأن تجتمع كلمة الأمة وتتحد صفوفها بإذن الله رب العالمين.